إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من النار إنه سميع قريب مجيب الدعوات أما بعد نواصل مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكنا قد وصلنا في القطاع الأخير قبل 15 يوما إلى فتح مكة تكلمنا أو بدأنا الكلام عن فتح مكة فتح مكة الذي كان في السنة الثامنة للهجرة يعني 8 سنوات بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعبارة أخرى بعد 21 سنة من نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتبار 12 سنة قبل الهجرة ثم 8 سنوات بعد الهجرة يعني مكة المكرمة التي كانت تملأها الأصنام مئات الأصنام كانت تحيط بها 24 سنة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم طهرت هذه البلدة الطيبة المباركة وتكلمنا في الدرس السابق عن أسباب فتح مكة الحق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هدفه منذ البداية حقيقة هدفه منذ البداية فتحها وتطهيرها من الشرك الذي حل بها وجاءت أسباب مواتية عندما نقضت قريش الهدنة التي كانت بينها وبين المسلمين نعود نرجع للورا قليلا قلنا بأنه في السنة السادسة للهجرة في صلح الحديبية لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمرة ومنعته قريش اتفقوا على مجموعة من الأشياء اتفقوا أن لا يعتمد في السنة السادسة اتفقوا في السنة السابعة واتفقوا أنه يوقفون الحرب 10 سنوات وأن لا أحد من حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم يعتدي على حلفاء قريش ولا أحد من حلفاء قريش يعتدي على المسلمين أو على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان من حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام قبيلة اسمها خزاعة قبيلة اسمها خزاعة كانوا حلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقبيلة أخرى اسمهم بكر كانوا حلفاء قريش وكانوا قبيلتين متعدين هم الجليل في إحدى الفرص استغلت قبيلة بكر اللي هي حلفاء قريش الفرصة تاع قفلة خزاعة لأن خزاعة إلا ما هدنة كشفة فغدروا بهم وقتلوا منهم وساعدتهم قريش في ذلك فلما جاءت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر خلاص معناها الصلح وش قلنا الصلح؟ 10 سنوات لكن أي عدوان يحدث نقل الصلح يعني خلاص ما ولاش كان يصلح خلاص انتهى المعركة انتهت فلما جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى لكن قريش أرادوا عكس ذلك قريش كانوا مستعدين أنهم يحاربوا خاصة أن أمر المسلمين صار أقوى إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد عامين بعد الصلح دخل في الإسلام الآلاف من الملائكة. احنا قلنا جيش النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كم كان؟ شحال كان جيش الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية؟ 1400، ما بين 1400 و 1500. في فتح مكة 10,000، النبي صلى الله عليه وسلم معه 10,000 رجل، يعني تضاعف عدد 7 مرات تقريبا. هذا كله بسبب دعوة إلى الله ومجهودات المسلمين ونحر به. وفي المقابل قريش ضعفت، زادوا ضعفوا أكثر وأصبحوا معزولين أكثر، خاصة وقد فقدوا مجموعة من أبطالهم، نمونة من منع الإسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، فأمرهم ازداد ضعفهم. لهذا خافوا ولم يكن عندهم استعداد لخوض معركة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما شافوا أمر خطير وعرفوا أن الصلح ربما راح يتمر وهذا ليس في صالحهم، أحيانا من رباش أحيانا قليلي العقل، هؤلاء يعني عقلهم قليل ما عندهمش الحكمة، يديروا أشياء وما يقدروش يتحملوا العواقب بتاعهم. حتى بعض المسلمين يفعلوا هذا الشيء، يبادروا بعض المبادرات ويديروا بعض الأمور ولا يفكرون في العواقب أصلا. المسلم لا، المسلم يفكر، والمشركين طبعا إذا ما يكذبش المشرك لأنه مشرك، المسلم يكذب، الإنسان يحسب أن هذه الأشياء، فما يفكروش في عواقب فعلهم، اقتلوا الله ويظنوا بين مسألة ستمر هكذا مرور كرام. ومع ذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منصفا معهم. جاءت بعض الروايات تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يقرر غزو قريش وفتح مكة طلبهم، قال لهم إما تسلمون القتلة، الجماعة الذين قتلوا خلفاءنا سلموا لنا، ولا اقتلوهم قصاصا، ولا دفعوا الدية تاعهم، دية تاع قتل دفعوها، ولا أتبرعوا بحلفكم مع بكر. قال قريش بكر قبلت بكر خلفاءكم ومن يتعدوا اتبرعوا بتحالفهم معه. بل احنا نعرفوا كيفاش يقدموا هذه القضيه، لكنهم رفضوا، يعني ما مش قادرين يديروا حتى حاجه. وحتى يسووا الوضعيه املا في تسويه الوضعيه وتجديد العقل، ارسلوا رئيسهم وقائدا وزعيما اللي هو شو؟ ابو سفيان. توجه الى المدينه مباشره، والنبي عليه الصلاه والسلام مع اصحابه قال لهم كاني بابي سفيان جاءكم يريد ان يجدد العقد، يعني الصلح الحزيبيه عاود يريد يجدد. طبعا الرجال وبيقع من الراس انتهت المساله. فذهب ابو سفيان فعلا الى مدينه المنوره ودخلها، لكن اول ما دخل المدينه ذهب الى بنته ام حبيبه رملة بنت ابي سفيان رضي الله عنه. ومن عجائب الامور ان زعيم الكفار طبعا سيسلم بعد ما سيسلم، لكن قبل ذلك كان كافرا وكان زعيم الكفار، رأس كفر كان في مكه. بنته ام المؤمنين لانها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا هذا العجب، رأس الكفار في مكه بنته زوجة قائد المسلمين اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. ام حبيبه أسلمت قديما وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها الأول عبيد الله بن جحش، ثم لما مات زوجها في الحبشة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. ومن حكم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، أولا أنها كانت في غربة انكسر خاطرها بعدما ترملت في أرض الغربة أرض بعيدة، فأحسن شيء أو أحسن ما يكافئها به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو يتزوجها، فيكون هذا تعويض على ما أعانته هذه المرأة صالحة أن تتزوج أحسن الخلق صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا كان رسالة أخرى خفية، هي رسالة أبي سفيان، تزوجت من بنتك، ولعل هذا يرطب الأجواء ويولد نوع من الألفة والمحبة. النبي عليه الصلاه والسلام كان يسعى قدر المستطاع ان يتالف قلوب القوم، لم يكن يريد قتلهم ولا سفك دمائهم، لان يريدهم انصار الاسلام. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده، صوت منتهى، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم. قال بعض اهل التفسير ان هذه الايه تعني أو تتكلم عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من بنت أبي سفيان، ومما قد يؤدي إلى الفور مرد بين أبي سفيان هو والله قادر عليته مما رد والله قادر والله غفور. فكان أول ما ذهب أبي سفيان ورجل ذكي طبعا أمير الحاجة الأولى يقصد شهور مدينة تاع ناس غرباء، أول ما كان يرقيه بنته وبنته شلونها؟ زوجة رئيس يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني ضربة كبيرة يعني هو يروح لبنته أولا وثانيا زوجة قائد المسلمين يعني ربما من خلالها يكون سبيل أكثر من يمنع النبي صلى الله عليه وسلم بعدم المحاربة، لأن الزوجة قد تؤثر على زوجها يظن ذلك كما لم يكن شرحه إن شاء الله. فلما دخل على بيته أم حبيبة رضي الله عنها أراد أن يجلس على الفراش، كان دائما فراش بسيط متواضع بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيه آثار ولا فتيات ولا كان حصير حتى يعني بسيط متواضع، هم بالجلوس على فراشه هو فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذت الفراش وطوته ما أخلتش ريحة، هي قد تريح الله رضي الله عنه، وين ما أخلتش ريح على هذا الفراش. تعجب أبو سفيان قال لها يا بني أرغبة بي عن الفراش أم رغبة بالفراش عني؟ يعني ليش تقبلت الفراش هذا؟ أما يعني كنت كبيرة عندك ما تستاهلش نريح على الفراش متواضع ورخيص كبير كما هذا، يعني كبرتي بي ما حبيتيش نريح على هذا الفراش ولا العكس؟ الفراش هذا يعني عزيز عليك وأنا ما استاهلش نريح عليه. يا وحدة يا هذه يا هذه ايش احتمال ذلك؟ قال له ان هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت مشرك نجس، انت مشرك نجس، ريح على هذا الفراش. اذا عرف جواب هكذا يتعب المسلم. فقال مباشره والله لقد اصاب في بعدي يا بني شر، غسلوا لك راسك، داروا لك غسيل دماغ، تلفوا هذا هذا تكمل أبتاعك، هو بالنسبة لي شر لكن هذا هو الخير. إمام لأنه يعني دليل على كمال إيمانه وولائه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. مسلم لا يقدم على الله ورسوله أحد. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوالون من حارب الله ورسوله ولو كانوا آباءه أو أبناءه أو إخوانه أو عشيرته، مودة للمشركين لا تجوز، خاصة من حارب الله ورسوله، من حارب يعني شاق وحارب الله ورسوله. وأبو سفيان حتى تلك اللحظة كان محاربا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل من أبي بكر رضي الله عنها دليل على إيمانها وعلى ولائها الشديد لله ولرسوله لدرجة أنها منعت أباها من أن يجلس على فراش رسول الله. يعني الأمور كانت هكذا واحد يشتغل. احنا لا نحن نحشموا ونستحي ونقدموا العلامات الاجتماعية تاعنا. أحيانا نديروا بعض المعاصي فقط لأننا نستحي. ما نحبوش نخالفوا العادة والتقاليد والمجتمعات تاعنا حتى ولو كان فيها معاصي أحيانا نفعلها، والمفروض المسلم يكون عنده كما يقول مبدأ. نسأل الله تعالى أن يهدينا ونصلى يكون عبدنا. طبعا أنا مانيش نقول بشري الإنسان يكون شديد ولا متعنت ولا عنيف، لا شيء له المقصود، لكن على الأقل المسلم يكون عنده يعني مبدأ، مبدأ ناوينا ما عندناش مبدأ تاع الولاء والبراء ولا ناقص عنه. بدليل أننا ناوينا نقلد الكفار في أشياء كثيرة على سبيل المثال مثلا الاحتفالات تاعهم رأس السنة وإلى آخره من الأشياء اللي ربما هي حتى تكون رموز حتى دينية من المصانع. نحن نقلدهم دون أن وأحيانا نتبعوا يعني أشياء كثيرة تدل على ضعف قلة اتصالنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج من عندنا أبو سفيان ذهب مباشرة إلى رسول الله، توجه إليه وجد له في المسجد فكلما فلم تقل رواية لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ما رجع له شيء، حكى يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما حكى شيء، ما ما قال له جددت العقد، لأن النبي لا يريد أن يجدد العقد خلاص، فرصة للنبوة حتى يتحذكر، وهذه الفرصة كان ينتظرها النبي صلى الله عليه وسلم منذ 20 سنة أن يطهر مكة من الأصنام، والعرب كلهم ينتظرون فتح مكة. قال بعض السلف كانت العرب ترصد حرب النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش، وكانوا ينتظرون لمن تكون الغلبة فيتبعونها. هكذا كان بزاف القبائل العربية كانوا يستناو في الحرب اللي بين المسلمين وبين قريش، إذا غلبت قريش أنا مع قريش، إذا غلبت النبي عليه الصلاة والسلام أنا مسلم. فهذه الفرصة التي لا تعود، فجاء مستحيل يعطي الفرصة هذه، لكن أيضا لم يخبرون أو لم يقل له أنه مرافق. علاش؟ حتى لا يخرج بنتيجة مسبية، باش ما يروحش مستعد للحرب، هو يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفاجئه، حتى لا يكون عندهم وقت أنهم يبعثوا الخلفاء أو يلقانوا الخلفاء، تكون حرب يسفك الدماء، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد سفك الدماء. لم يأخذ أبو بكر، لم يأخذ أبو سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم أبيض ولا أسود، ما عرفش. فتوجه لمن؟ توجه إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، على أساس أن أبا بكر هو الرجل الثاني، يعني هو الرجل الأول من الصحابة، هو أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله يقنعه فيتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن رد أبي بكر لم يكن مختلفا عن رد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد عليه أبو بكر بشيء. توجه إلى من؟ الرجل الثالث راح العمر، هو ليته ولم يدري. ففتح عمر الباب ذهب الى بيته، راح ليته وقال له جيت ثم تكلم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني توسط بيني وبينه لعله يعني كما يقولوا يجوزها بالمره صارت وكذا ونعاود نديروا تجديد العام وكذا. فعمر قال الا اشفع لكم عند رسول الله، الا اشفع لكم عند رسول الله، والله لو لم اجد الا الذر نجاتكم به. ضرب وصيب النمل الصغير. كان خلنا من قاتلكم بالنمل ما تأخرش على هذا. أنا أشفع لك عند رسول الله، هذه فرصة لي نستنى فيها من أيام طويلة. جيت أنا عند رسول الله لم يجد أبو سفيان أسقط في يدي، ما عرفش ما بين وين يروح وين يروح وين يروح. أقرب الناس نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته هو علي، فهو ابن عمه وبنته بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي زوجة علي. فذهب إلى دار علي، فدخل البيت، كان في بيت علي، كان فاطمة موجودة أيضا، وكان الحسن ابن علي رضي الله عنه يلعب صغير ولا بصغير. شوف الذل الذي يصل إليه المشركون والعزة التي يعطيها الله تعالى للمسلمين. راح قال لعلي يا علي بن أبي طالب أنت أقرب الناس مني رحما، أنت أقرب إلي من أبي بكر بن عمر، رحت لأبو بكر ما كنا نديش، ورحت لعمر كان شديدا علي، ألا تشفع لي عند رسول الله عند محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء ولا أقدر على كلمة. أخذ القدوة للنبي صلى الله عليه وسلم. فتكلم مع فاطمة كانت جالسة هذا كله. قال لها يا فاطمة موري الحسن، أريد هذه الإسلام، قولي للحسن بن علي يخرج إلى المسجد فيجير بين الناس. ما معنى هذا الكلام؟ طلب منها أن تطلب من الحسن، وكان في عمره هذا الوقت 5 سنوات تقريبا، قال أطلب من الحسن يخرج ويقول الحسن وهو في عمره 5 سنوات أنني أجرت بين الناس، يعني يا جماعة خلاص ما واحد ما يحارب أنا واثقا منه، فيأخذون بوجه الحسن بن علي يعني ولا ويحبسوا الوسط بتاع فرصة غير. شوف الذل الذي وصل ومن يؤمن الله فما له من عذاب. قالت فاطمه رضي الله عنها والله انه لم يبلغ هذا المبلغ، نزل صغير ما وش كلام هذا. فلما حار ابو سفيان بالامر عاود توجه لعلي بن ابي طالب بالسؤال، قال له يعني الارض ضاقت علي بما رحبت تغلقت في وجهي الابواب لا اعرف ماذا افعل، انصحني اعطني نصيحه. قال له علي بن ابي طالب والله لا أدري ما أصحبك أين حاجة تقدر نقولها، ألست أنت سيد بني كنانة؟ يعني المنطقة تاع مكة حجاز، أنا سيد من سادة العرب. هذا أنصحك أن تخرج إلى المسجد فتعلن أنك قد أجرت بين الناس. لما قد أجرت بين الناس؟ شفتوا لما يكون مثلا نزاع عائلي ولا ناس كبار، يجي واحد يلزم عنده جاه وعنده مكانة وكذا، يقول يا جماعة خلاص أيام يعني وش راح يصير؟ احتراما لهم الناس سوف يتوقف. قد يصير يعني عادة في بلادنا الحاضر تلقى الناس الأعيان على المناطق المختلفة يدخلوا يتوقف الصراع. قالوا افعل هذا، اخرج وقل أنا أجرت بين الناس، لا مسلم ما يقتل واحد من حلفائنا ولا واحد من حلفائنا سيعتدي على المسجد. قال له ألا تظن ذلك يغني عني شيئا؟ يمكن يقول هذا يعني تنفع. قال والله لا أعلم، لا أظن، ولكن لا أجد لك غيره، مع أني احتحل من الخلال ما عدا هذا. فخرج أبو سفيان إلى المسجد، راح المسجد كان مسلمين جالسين. قال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس، أنا أبو سفيان قد أجرت بين الناس، يا جماعة أنا أبو سفيان تعرفوني سيد محترم كذا، في خاطري أنا وعلى وجهي لا ما أصرح معنى هذا كلام معنى لا يقبل غيره، لأنه هو أحد الطرفين. شكون يتوسط لي إلغاء الخصومات؟ طرف خارجي وليس طرفين خصومة، هو راه واحد هو جزء من المشكل، كيف يجير بين الناس؟ هذا غير كلام غير منطقي. فقال هذا قد أجرت بين الناس قبل ما يرجع وعرض. فلما رجع إلى مكة، لما دخل إلى مكة استقبله أهلها وكانوا حيرين وخيرين ومبهورين. قالوا ما الذي وجدته في يثرب يعني المدينة؟ قال كلمت محمدا فلم يرد علي بشيء، وكلمت أبا بكر فلم يرد علي بشيء، وكلمت عمر فكان أشد القوم علي، عمر بن الخطاب. ثم المهم قالوا ما في نهاية الأمر؟ قالوا نصحني علي بأن أجير بين الناس. قالوا له يعني كفار قريش، هل أجازك محمد؟ يعني هل هذا الإعلان أعلنته ولا هذا إذا النبي فيه؟ هل أقرك عليه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قالوا والله ما زاد علي بن أبي طالب على أن دعي أبي عمرو. لعب بك علي بن أبي طالب. مسخر بك. باين أنك أشد هذه. وش قالوا والله ليس لي عند إلها. على بالي صاحبك حاول يعني كما يقولون الغالب تمسكوا له بقش الانسان يكون حاصل يدير اي حاجه، وهذا دليل انهم كانوا متورطين وكانوا قد ادركوا ضعفهم، ادركوا انهم صاروا ضعفاء. لو كان هذا الامر من قبل سنتين يحصل بك عجله عزه قوه سلاح طيب، الان لو يحل لان النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام دمر وجهز مرقدش، المسلمين كانوا ناشطين، غزوات خيبر، غزوة مؤتة، غزوات متعددة، الدعوة إلى الله، كتبة الملوك، يعني كان نشاط، وليش أقدر، لما صار الهدنة تسق حديرية، التوا التجارة تاعهم، خلاص، شوف الفرق بين المسلمين، الآن العصر الحديث العكس، وليش؟ كفار هما اللي ناشطين، هما اللي يخططوا، هما اللي يشوفوا البعيد، هما اللي يديروا مخططات، والمسلمين هما اللي ركب ينظروا فقط عند رجليهم ليتهم ينظرون الى الوراء حتى القدام يشوفوش. وبعض المسلمين يتصرفون بعض التصرفات كاوباش قريش عندما فعلوا هذا الخطا، يقدمون على افعال قبيحه على افعال ليست محسوبه، ومن بعد امه تحصل تدفع الثمن وكله بسبب سوء الفهم وسوء التقدير. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شغله يعني خاصة علمنا بعد النظر والحكمة والتروي. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإجراءات التجاوز للخروج، ودعا القبائل المسلمة التي دخلت في ولاء الإسلام المسلمين لأن تأتي إلى المدينة حتى يتوجهوا إلى مكة، وحتى لا تستعد قريش قطع الأخبار عنها، أصدر أمر أن أي واحد يعني رايح لمكة ما تخلوش، اي واحد جاي من مكه راقبوه، ربما يكون جاسوس يجيبون عنده معلومات. كان عمر بن الخطاب هو المكلف بهذه المهمه، يحرصوا المداخل تاع المدينه، يعني تحضير تام كل نقطة هذه يقول المدينة فيها مجموعة رهن حواجز يعني للمراقبة واستعداد. قلنا جيش لم يجتمع في المدينة قبل ذلك مثله من المسلمين 10,000 رجل. وفي أثناء الاستعداد يجيء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأمر عظيم. قال له هي المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلق يعني أمر بغلق كل الاتصالات لا يصل خبر إلى مكة بأن المسلمين يستعدون لفتحها. فقال في المكان الفلاني توجد امرأة راي عنها رسالة بعثها رجل من أصحابه يخبر فيها قريشا بأنك تستعد للخروج إليه. وهذا الرجل من الصحابة اسمه حاطب ابن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي من أهل بدر، وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتبة الملوك، أرسله إلى المقوقس ملك مصر ولبعث معه رسالة. فمباشرة بعث النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من أصحابه، علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وآخر، قالوا اذهبوا إلى روضة خالد مكان قريب من المدينة، ستجدون هناك ضعينة يعني امرأة مسافرة عنها كتاب رسالة، جيبوها جيبوا رسالة وراء. فتوجه علي بن أبي طالب ومن معه حتى أدرك المرأة في ذلك الموقع تماما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولد من معجزاته ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. فلما أوقفوها قالوا لها أخرج الكتاب. قالت أي كتاب؟ ما عندي كتاب. قال والله ما كذب جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وما كذبت النبي صلى الله عليه وسلم عليه، النبي صلى الله عليه وسلم صادق وجبريل صادق، لتخرجين الكتاب أو لننزعن الثياب. تخيل وأنا معولين يعني ما كاش مش احنا مسلمين وصحابة ما تمديروها والله غير مديروها، يا تخرجين الرسالة التي هي أحسن ولا نحو الثياب فتشوف. ولا دليل على أنها تفتيش في مثل هذه الضرورات والحالات هذه، يعني أمر محظور طبعا مش على امرأة، لكن في مثل هذه الحالات الحرب والحاجة خطيرة الضرورات تبيح الضرورات. فقالت الضرورة جبت الكتاب رسالة من شعر كانت مخبياته في الفيرة داخل الشعر تاعها ففي رسالة، فجاءوا بها وبرسالة فتحوها فقرأوها على النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كذا كذا كذا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم مستعد راه يخرج يجهز في جيش باش يجي يفتحك. استدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة فقال له ما هذا يا حاطب؟ بدو رسالة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم شطه مباشرة بعد الناس رحوا له مباشرة قتلوه قائم قتلوه مباشرة، لا يجيبوه يجلسوا يسألوا يستفسر منه يناقشوا، يعني التسرع في الحكم على الناس هذا ليس من الأمور المحمودة، بل يتريث الإنسان وينظر. فقال لا تعجل علي يا رسول الله، ما تسرعش خليني نفهمكم حاجة من بعد. قال والله ما فعلت هذا نفاقا مني ولا كفرا مني بعد الإسلام، ولكني كنت رجلا ملصقا في قريش. يعني قال انتما تا يا رسول الله وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيركم من الصحابه المهاجرين عائلتكم في مكه كلها بخير، حتى يعني العائله تاعكم التي بقيت في مكه، لماذا؟ لانكم اصلا اولاد بلاد يعني وما اهل مكه، اما انا فملصق، فعائلتي التي تركتها في مكه ليس هناك من يعتني بها، فأردت أن يكون لي يد، حبيت ندير رمزية في أهل قريش كي ندير فيهم رمزية بالمقابل الشاهد كي تهلاص العائلة، يعني كان مقصوده أنه يحسن أهل مكة مشرك إلى أهله. لماذا؟ لأن أهل الصحابة الآخرين هم أهل البلاد، بين البلاد يحسن بعضهم إلى بعض ولا البلاد لا أحد يعرفه، لكن هم لا قرابة برانية كما نقول، فحبيت يكون عندي مزية على قريش حتى يحسنوا إلى هذه. أما شدتها كفرا ولا نحب الإسلام ينهزم ولا لا، حبيت خبيثة، ولا أعلم أن الله تعالى سينصر دينه. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، أنت صادق فيما تقول. لكن هل هذا مبرر؟ هل هذا مبرر؟ والله ليس مبرر. مهما قال يعني قطع ثابت كارثة. هذا سر، سر ما يخرج، سر عسكري باللغة المعاصرة يسموها تجسس، جاسوس يقدر يسموها خيانة عظمى. وفي أغلب الأحيان يكون في مثل هذا الظروف يعتمد للجسد. ولهذا عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله دعني فلنضرب عنقه فإنه قد نافق. إذا تسمح لي يا رسول الله نضرب العنق تاعه ونافق. كيف يفعل هذا الأمر؟ يبعث برسالة يخبر فيها بسر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، لأن الحاضر هذا الرجل المشارك في غزوة بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان وبأن ذنبه مغفور، وأن هذه الزلة وإن كانت زلة وخطأ فادحا، لكن يعني أهل بدر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل عام تقع منهم أخطاء وليسوا معصومين، وهذا دليل على أنهم ليسوا معصومين، تقع منهم الصغائر بل تقع منهم حتى الكبائر، وهذا الذنب كبير من الكبائر. لكن العلماء ماذا يقولون؟ إن حسناتهم وأفعالهم عظيمة تغطي سيئاتهم، فذنوبهم مهما كثرت وهي ليست بالكثيرة، ومهما كبرت فهي مغمورة وقليلة بإزاء حسناتهم العظيمة. وفي هذا دليل على أمور: أولا، ينبغي على المسلم أن يتمسك بحبل الله عز وجل وأن يتوكل على الله جل وعلا. أبو حاتم بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه في هذه النقطة بالذات، في هذا الموضع زلت قدمه. لماذا؟ لأنه على بدل أن يكل أمر أهله وأسرته لرب الأرض والسماوات، يعني يستودعهم الله جل وعلا الذي لا تضيع عنده الودائع، تمسك بحبل الناس. طبعا اللي يتمسك بحبل الناس ما يوصلش، الإنسان لازم يتوكل على الله جل وعلا في سائر أحواله، ما يدش في باله العبد لأن العبد ضعيف مثله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حاطب رضي الله عنه كان حب العزة والمكانة والعناية لأهله، لكن هذا الأمر وإن كان مطلوبا له لا ينال بمعصية الله سبحانه وتعالى. كان يحب كما نقول من قبل وقت تعمل هذا يصير أولاده يأمن لهم المستقبل تاعهم، يقول لك: أنا أولادي ماذا بي كي نخرج من الدنيا؟ نخلي لهم مال يعيشوا به، لأن الوقت راح صعيب، المعيشة راهي زي تغلى، والفرص راهي زي تقل، وهكذا. فتجده يفعل أي شيء ولو بالحرام من أجل تأمين هذه الثروة لأولاده ولعاقبه، حتى لو كان من الحرام. فهذا خطأ فادح، المفروض الله يسمى في كشف الطريق. الرزق على الله، أولادك يرزقهم الله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحملنكم استبقاء الرزق على أن تطلبوه بما حرم الله. هذا الناس يكسرك الملايين وتجمع، تلقى الواحد فيهم يفكر في حياته هو وحياة أولاده وأولاد أولاده، شدك الأولاد أولاد أولادك. فكر في نفسك، فكر في أولادك، لكن في الأمور تاع الأخلاق تاع الإيمان التربية. أما الرزق فالله تعالى هو الذي يوفره، نحن نرزقكم وإياكم، نحن نرزقهم وإياكم. أما أن تطلبه بالحرام فأولا تحاسب على وتعاقب عليه ولا يبارك لك فيه، وربما لا يصل إليه منه شيء. أحد الخلفاء العباسيين يقول للقادر بن الله، هذا واحد من خلفاء بني العباس، كان خليفة. خلفاء العباسيين في فترة من الفترات أصبحوا يعني ناس تاع هوى تاع ملذات. هذا الخليفة العباسي جمع من الأكوان ما لا يعلمه إلا الله. كان يجمع من الذهب والفضة والجواهر. خليفة حاكم ملك، شوف سبحان الله ضيق النظر تاعه وخسة نفسه، يجمع الأموال ووضعها في مطمورات كما نقولوا. المطمورات هي شغل شبه بئر صغيرة تحت الضب، خزائن عمر بها. قال لقد تركت لأولادي من المال ما لو قسم على أهل بغداد لصار كل واحد منهم تاجرا. أهل بغداد في الوقت كانوا مضيفين مليون مثلا، لو كان قسمت المال على أهل بغداد كلهم كل واحد منهم يكون تاجر، أضرب هذا المبلغ في مليون، شحال أموال ضعيفة. دار الزمان حدث انقلاب في الدولة تاعو، قلب عليه الجنود ولا العسكر ولا خليفة آخر، رجل آخر من العباس، فخلع من الخلافة أو لا شو أو قتل، نعم قتل، قتل ونهب ذلك المال الذي لو قسم على أهل بغداد فصار كل واحد منهم كذب أصلا لهم كله. أما أولاده اللي كان حابس لهم كلهم أغنياء إلى يوم القيامة، فصاروا يسألون الناس على أبواب المساجد. باباهم كان خليفة وجمع الملايير من الذهب والفضة، ولوا طلابين عن أبواب المساجد. شوف سبحان الله عبرة، الإنسان يخمم على أولاده بهالطريقة، عوقب بنقيض مقصوده، لا هو دم في هذا المال وفي هذا الملك، ولا وصل هذا المال إلى من كان يريد أن يصل إليه. وعكسه تماما سبحان الله والسلام، الخليفة الأموي الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه. عمر بن عبد العزيز مشهور، كان عادلا زاهدا. قالوا له بعد أن رأوا زهده في الدنيا وتقشفه، وأنه لم يكن يأخذ من بيت المال شيء، بل زوجة تاعه كانت بنت خلفاء، أبوها خليفة وأخوها خليفة وزوجها خليفة، كان عندها من الذهب والفضة، لما صار خليفة قال نحي هذا الذهب قاع. قالت له الذهب هذا تاعي ورثته من أبي. قال لا، وبابك منين جاب هذا الذهب؟ من ورثته من جده يعني جاب؟ لا هذا بيت مال المسلمين. فانتزع منها كل ما كانت تملكه من الذهب، الذهب تاع مقتدانه، ثم دار العائلة الملكية جردها من ممتلكاته كله كامل، قطاعات الأراضي أموال ذهب مخلل أموال. قال كيف حيث من جبت هذا المال الطائرة ما المسلمين؟ فرده إلى بيت المال، وكان يعيش عيشة صوف، يلبس الصوف الخشن، تقشف، يأكل ما يتيسر، المال معدوش. حتى سأله أحدهم قال له يا عمر يا أهل المؤمنين أولادك مش هتخلينوني أخبر مجتة في أولادك سبحان الله. قال أولادي رزقهم على الله إن كانوا صالحين فلن يضيعهم الله جل وعلا، وإن كانوا فاسدين فلن أعينهم على الفساد بالمال الذي أتركه لهم. يعني إذا كانوا صالحين الله تعالى الله ولي الذين آمنوا وهم عيال الله جل وعلا، إذا كانوا صالحين ما نخافش عليهم، عمري ما خاف. إذا كانوا فاسدين علاش نخلي لهم المال ونعاونهم على الفساد ونحاسب عليهم القيامة؟ فقال لا والله لا أترك لهم شيء. فكان أولاد عمر، هذا نقولها باش تذكروا الخليفة هذاك الأول، من أغنى الناس. أولاده كانوا أغنى، ما خلانا ما بهم حتى شيء. وما دخلوا في الحكم، ما دخلوا في الملك، ما أعزة، أعزاز، أغنياء، سبحان الذي يفعل ما يشاء. اللي يخمم على دراهم لاولاده كيف صار، واللي ما همش تاتيه الدنيا وهي راغبه جيب سيف عليها، واذا ما جاش الا لا جات، واذا جات ما يزيد فيها والو. هذا هو الزهد الزاهد، هو الذي لا يفرح اذا جاءته الدنيا ولا يحزن اذا فاتته او ذهبته. خطأ كبير ذلك الحامل، لكن في المقابل أيضا يجب علينا أن نتعلم هذا الحديث أن نقيل عثرات الطاعة القوم اللي عندهم مكانة في المجتمع. وقد جاء في الأثر: أقيلوا لذوي الهيئات عقاراتهم. ذوي الهيئات يعني الناس الأحياء، الناس الكبار، الناس المحترمين، الناس اللي عندهم تاريخ، الناس اللي عندهم ماضي، الناس اللي يقدموا للبلد سواء على الصعيد العلمي ولا على الصعيد السياسي ولا على الصعيد الاجتماعي ولا جاهدوا ولا ناس كبار، يسمى يقيل عقاراتهم حتى لو بطر منهم ربما خطأ، وكل الناس يخطئون. احنا عندنا عادة، هذا ليه مين يغلط؟ الغلطة لا يتكسر، يقطع عليه. كأننا كنا ننتظر هذا الغلط، كل كنا نتمناه يغلط باش لا، حتى لو أخطأ يجب أن لا ننسى ماضيا. هذا منقوح على الناس الكبار، الناس العلماء، الناس الكبار تاعنا تاع عائلاتنا تاع ماشي مباشرة. أحيانا تلقى واحد دار فيك مزية الماضي ومن بعد أنت تنسى كل الخير اللي داره. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أصحاب الفضل يجب أن يعترف لهم بالفضل. هذا لا يعني أنهم معصومون، يخطئون، لكن الخطأ تاعهم ما تبعوهمش فيه، وأيضا لا نحكم عليهم. وهذا أيضا يتكرر أيضا تلقاه حتى مع العلماء. العلماء يقولوا ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم وغيره، ينتقدوا بعض التصرفات من بعض الناس، تلقاه عالم من العلماء، وما من عالم من علماء الإسلام إلا وله كل يؤخذ من قوله ويرد. قال ابن القيم: لو أننا تركنا أقوال أو هجرنا كل من أخطأ، شكون اللي منا نسمع؟ لن نسمع لأحد، لأنه ما من عالم إلا وله أهل. فالمفروض نشوفوا الجانب الإيجابي تاعه ونقيل عثراته ولا نجرحه ولا نسقطه. بعض الناس تلقى الآن بمجرد أن واحد يغلط في التصغير ينسى الماضي تاعه ويحذر منه ويهجر ويتهم ويمنع من الاستماع له، يمنع الناس حتى ما يسمعولوش. هذه صراط، لأنه فعل شيئا حتى أن هذا الشيء ربما ما يكونش خطأ. صور هذا الصحابي وش دار، هل يمكن أن يكون أكثر من هذا الفعل؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقى معه وبدل المال، والعكس أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا القصة أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم والرد على من يسبهم ويسيء إليه. بعض الناس وبعض الطوائف تلقاهم يسبوا الصحابة رضي الله عنهم، يسبوا أمهات المؤمنين، وهذا لا يجوز في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محفوظا. وهذه القصة دليل على أنهم غير معصومين. احنا نعاود نكرر، ما راهمش معصومين ويغلطوا ويديروا أشياء، لكن مكانتهم يجب أن تبقى محفوظة، واحترامهم ينبغي أن يدوم، لأن الله تعالى رضي عنهم وأرضاهم. وفيه أيضا أن المسلم عليه أن يحفظ السر، لأن السر أمانة. الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن الأمانات حفظ أسرار الناس. حافظ خطأه أنه أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة كان يظنها أنها ستنفعه، فهذا لا يجوز في الإسلام. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العاشر من رمضان سنة 8 من الهجرة، 10 رمضان من الهجرية، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 10,000 من أصحابه، وكانوا صائمين في أول رحلتهم، أول سفر، الأيام الأولى من السفر قبل ما يوصلوا منتصف الطريق، كانوا صائمين. ثم أفطروا، أفطر النبي صلى الله عليه وسلم، أفطر من معه من الصحابة، لأن المسافر له أن يفطر وله أن يصوم. هذه القصة دليل على أيضا، لأن يعني البعض قالوا، بعض العلماء قال المسافر في الصوم لا يجوز له الصيام، يعني يجب عليه الفطر. لا، الفطر ليس واجبا بالنسبة للمسافر، الفطر رخصة. بعضهم اختلفوا هل الأفضل الصوم ولا أفضل الفطر، هذا الخلاف رأينا. كاين بعض قالوا لا، ابن حزم الظاهري مثلا يقول ما يجوزكش تفطر، ما يجوزكش تصوم، لكن الجمهور اختلفوا قال يجوز هذا ويجوز هذا، لكن أفضلها ما هو؟ والأرجح الله أعلم إن كان قادرا على الصوم ولا يجد مشقة فالأفضل له أن يصوم، وإن كان يعني شيء فرحه يجهده الصوم يفطر، والأمر فيه سعة. ابن حزم رحمه الله يقول يستدل بقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام، قال إذن الله تعالى لماذا قال أمر به، أمر به ومن كان مريضا أو على سفر، شوف فا أرتب عليها عقب عليها بالفا فعدة، إذن لازم إذا ما لازم تقولش تصوم. العلماء قالوا لا ليس مقصودها هناك محذوف تقديره ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام، لأن يعني العرب عندما تتكلم كاين الصريح وكاين المقدر، حين الكلام المقدر ماهوش متلفظ به وإنما مستتر كما قال مستتر، يعني ماشي لازم يقول لك كل حاجة ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة، لا هو بيقول لك إذا أفطرت فعدة، هذا ما قاله جمهور العلماء وهذا هو المعنى الذي دلت عليه الروايات مثل هذه الرواية أنه أفطر في أول سفره، وأحد كثيرة جدا في أنه المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، يعني لا حرج في الأمرين. في الطريق في وسط الطريق خرج مهاجر، شنو بقى هجرة؟ نعم ما زالت بين الهجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، ما زال ما صارش، إذا باب الهجرة ما زال مفتوح، وغير نقل باب الهجرة شكون هو؟ العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، والتقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الطريق ما وصلش حتى للمدينة، فآخر المهاجرين هو عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج مع أهله وأولاده من مكة. ومن الواضح ويظهر الله أعلم أن هذا يدل على اتصال بين العباس وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعض العلماء أن العباس رضي الله عنه كان في مكة لمهمة وهي إمداد رسول الله عليه الصلاة والسلام بالأخبار، بعضهم قال حتى أن بعضهم قال أسلم قبل هذا الواقع، كان ممكن مسلم لكن خلاه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يزوده بالمعلومات، والدليل على ذلك أنه خلاص لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مكة انتهت مهمته فخرج مهاجرا، فآخر المهاجرين العباس نال هذا الفضل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم باستقباله وبإسلامه وأسلم هو وأولاده، قدم مع ابنائه عبد الله بن عباس والفضل ابن عباس وقثم ابن عباس وغيرهم. وفي الطريق أيضا جاء رجلان ليسلما ويهاجرا، أبو سفيان ابن الحارث ابن المطلب، ما هوش أبو سفيان ابن حرب، أبو سفيان زعيم مكة ليس هذا، كيف نشوفها من بعد إن شاء الله، هذا أبو سفيان آخر ما هوش المشهور أبو سفيان، هذا ولد عم النبي صلى الله عليه وسلم هو وعبد الله بن أمية، جاء ليسلما للطريق، وأبو سفيان هذا ولد عم النبي عليه السلام كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وكان يقول ضده الشعر، وايضا عبد الله بن امية كذلك كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل الرجلان على ام سلمة رضي الله عنها يستأذنان من اجل ملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت ام سلمة لرسول الله هذا ابن عمك وصهرك، ابن عمك هو ابو سفيان وصهرك هو عبد الله بن امية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفض ان يستقبله، قال ابن عمي هتك عرض، ابن عمي هتك عرض يعني قال في ما قال، والآخر اللي هو صهري اللي هو عبد الله بن أمية قال ما قال في مكة فرفض أن يستقبله صلى الله عليه وسلم، كان رفضان أبو سفيان هذا كان عنده ابن صغير، فلما قالوا له للنبي عليه الصلاة والسلام وش حاب يشوفه ولا يريد أن يستقبلك خاف فزع حزن وقال والله لأخرجن ولا أهيمن في الصحراء مع ابني هذا الصغير حتى أموت عطشا، ما لم استقبلنيش الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص الدنيا ما ولاتش، ما بقاش غير ملبون. اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واش حاب يشوفني انا نخرج في الصحراء ونموت بالعطش انا وليدي؟ قيس هذا الامر عليك انت يوم القيامه، قيس هذا الامر على نفسك يوم القيامه. على الاقل رسول الله هذا الرجل حن عليه لما سمع يقول هذا الكلام، رق له فعفى عنه واستقبله واسلم وصار يقول الشعر مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شوف انت يوم القيامه نار تشرب من الكوثر من الحوض، ما يستقبلكش النبي صلى الله عليه وسلم، كيفاش يكون الموقف تاعك؟ راح تموت بالعطش. يقال لك سحقا سحقا، والنبي عليه الصلاه والسلام عندما يخاف عليك يقول هؤلاء مني ومن امتي، يقال له انك لا تدري ما احدث بعدك. تعرفش واش داروا موراك؟ اسمه المسلمين فقط، لكن واش كانوا يديروا؟ لا تعلم. فإياك إياك أن تكون من هؤلاء. فالمهم عفى عن الله وخلاص أسلم أيضا. وصلوا إلى مكان يسمى مر الظهران، هذا قريب من مكة. فعسكروا فيه 10,000 رجل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقد كل جندي النار. يشعلوا كل واحد يشعل النار، يعني حتى تكون 10,000 شعلة نار. والسبب أو الغرض من هذا إرهاب العدو، يعني عندما يرون 10,000 صورة في الليل، ما كان هذا منبسط وفيها 10,000 شعلة نار، راح تقول بلي هذا جيش ضخم. فلما رأى العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد الكثيف، خاف على بلده. عباس مسلم لكن أيضا عنده يحب بلاده، يحب قومه، وأهل مكة وإن كانوا كفار ومشركين لكنهم رحمهم وأبناء عمه المسلمين. ما كانش مانع أنك تخاف على عائلتك وتحب لهم الخير وتخاف عليهم من الشر. العباس خاف أن تتعصب قريش، فخرج إليهم في الليل لينصحهم بأن يذهبوا يطلبوا الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا قبل لهم بهذا الجيش. لو فكروا في مواجهته سيقضى عليه، يبادون. فخرج من المعسكر في الليل متوجها الى مكه. في ذلك الوقت في الليل ايضا خرجوا 3 من مكه، لهم ابو سفيان بن حرب زعيم قريش، وحكيم بن حزام وهذا ايضا من رجال قريش الشرفاء، وبديل بن ورقاء الخزاع زعيم خزاعه التي اصلا قصه كامل سبب من قتل ومن قتل منهم من قتل. فلما خرجوا وكانوا يخرجون في الليل من مكه في الصحراء يخرجون لعلهم ياتيهم خبر، لانهم كانوا يتوقعوا شيء لكن لم يكونوا يعلمون ان النبي عليه الصلاه والسلام قد خرج بجيشه. فخرج 3 مشاو مشاو مشاو في ذلك الليل المظلم حتى بدات تظهر لهم النيران من بعيد، غيبا النار 10,000 شعله، جبل كامل راه مضوء بالماء. فخاف قال ما هذا؟ قال بديل بن ورقاء الخزاعي وهو يريد ان يموه ولا باله بالصبر، لكن ما كانش حابب يعرف الامر، قال لعلها نيران لخزاعه، خزاعه القبيله تاعي انا مش عارف النار في الليل. قال ابو سفيان ان خزاعه اذل واصغر من ان يشعلوا مثل هذه النار. خزاعه دير هذه النار مش بيت قبيله صغيره. فبينما هم يتناقشون في هذه النار يتجادلون فيها، يجي العباس يقول خرج. فقال العباس وقد سمع صوت ابي سفيان في الظلمه، يعني ما يشوف له، قال ابا حنظله؟ قال ابو سفيان عرف الصوت بتاع العباس. قال ابو الفضل؟ قال نعم. قال ما هذه النار؟ قال ويحك يا ابي سفيان، قالوا روح عند النبي صلى الله عليه وسلم واطلب الامان لانكم لا قبل لكم بهذا الجيش، تحاولوش تقدروا لهمش، اكبر منكم اكثر منكم واقوى منكم، انصحكم ان تذهبوا اليه وتطلبوا منه الامان، نصيحه مخلصه. فابو سفيان قال اطلبني اليه او اراد ان يذهب. ابو سفيان بالنسبه للجيش تاع المسلمين راس الكفر، فالعباس خاف ان رجل من المسلمين يقتلوه، لان ما كانش عهد الان خلاص انتهت الهدنه. فماذا فعل العباس؟ قال اركب على بغله النبي صلى الله عليه وسلم، لانه جاء فوق البغله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اركب معايا ورايا على البغلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أخذك إليه في تلك الليلة. فمشى من ذلك المكان وتوجه به إلى حيث يوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كل ما مر على نقطة حراسة، طبعا هم دايرين نقاط حراسة كما يديروا الجيوش، يرون عباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وبغلة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا عم رسول الله وبغلة رسول الله، ما يفتشوش يجوز ديالك مباشرة، ما يحتاج إلى تفتيش، لأن هذا عباس يعرفه بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، فعنده يمكن يقولوا له ليس فاصل مباشرة. فالنقطة الأولى جاز، والثانية قدر الله تعالى قائد الحراسة في تلك الليلة، شكون هو؟ مسؤول عن الحراسة، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وصلوا للمكان اللي فيه عمر، فلما اقتربوا شاف أبا سفيان، قال أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أظفرنا بك بغير عهد ولا عقد، دوك ما كاين لا هدنة ولا صلح، راني حر الآن نقدر نقتلك. لكن طبعا هو متأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يفعلهاش حتى يستأذن، فأسرع عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه، لأنه لم يمنعه من قتله إلا أنه كان مع العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح عمر يجري حب يروح يستأذن من رسول الله يدي من عنده يعني إذن واحد يروح يقتله مباشرة، عمر شديد فبدأ يتسابق، العباس يعلم وش راح يعمل عمر. فوصلوا في نفس الوقت إلى خيمة النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلوا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عمر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد مباشرة، قال يا رسول الله أضرب عمر، هذا عدو الله قال في نار في غزوة أحد في قبل الهجرة فعل وفعل وفعل، بدا يعدي له هذا راه مجرم هذا لازم يقتل. والعباس يحاول يطلب العكس، يا رسول الله هذا يعني كيف يعني نقتله؟ ثم لما أكثر عمر وألح في طلبه التفت العباس إلى عمر قال له يا عمر مهلا، علاش راك مولح لهذ الدرجة؟ العباس رضي الله عنه جاه الشعور نفسي ليجي جميع البشر وهم بشر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو كان من بني عدي ما قلت هذا، لكنه رجل من بني عبد مناف. أبو سفيان من بني عبد مناف يعني هو أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب من عمر. العباس قال لعمر قال راك تلح باش تقتله، وكان جا من بني عدي هما قبيلة تاع العائلة تاع عمر هم بني عدي بنو عدي عشيرة عمر رضي الله عنه، قالوا لو كان من بني عدي يعني من عشيرتك لما قلت هذا الكلام ولما أصررت على قتله، لكنك تصر على قتله لأنه من بني عدي. شوفوا لك كاين نوع من الحساسية هنا، يا العباس حبي يدخل الحساسية تاع العائلة في الكلام. قال عمر، طبعا عمر ليس كذلك، عمر ليس كذلك، عمر وقاف عند الحق، عمر الحق يدور معه رضي الله عنه، الشيطان يفر منه، لو كان بعد رسول الله نبي لكان عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال مهلا يا عباس، قلت لسنا قلت كلام اسكتوش عليه لازم نرجع عليه، فوالله هذه كنت قلت له قضية عائلتك وعائلتك، والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. فرحت بإسلامك يا عباس، أتكلم عن العائلية وحسابات تاع الأسر، والله أنا فرحت بالإسلام تاعك أكثر من اللي لو كان أبي أسلم، لو كان الخطاب أسلم ما نفرحش بإسلامك، أنا فرحت بإسلامك. علاش؟ وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم. أنا على بالي بأن إسلام تاعك يفرح الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح به أكثر من اللي يفرح ما يسلم الأب تاعك، ولأنني أفرح بما يفرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أفرح بإسلامك أكثر مما لو أسلم أبي. شوف الإيمان تاعك، يحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكره ما يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيمان خالص. عمر رضي الله عنه يعني لما يقول هذا تخرج من القلب، ولهذا لما قال عمر في الصحيح حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من مالي وولدي قال إلا من نفسك. عمر قال يا رسول الله حبك أكثر من درامي، أكثر من أولادك، أكثر من الدنيا كاملة، برك نفسي نحبها أكثر منك. صريح، مش كيما حنا نهفوا، يعني حنا نخدم. الرسول أحب إلي من عيوني ومن روحي وأفديه بنفسي، نهار دي حاجة بسيطة نخلي الأمر تاع الرسول صلى الله عليه وسلم ونديروا شي حبابة. حنا نهفوا كذبوا. لكن عمر لا يكذب، شاعر في نفسه باللي يحب الرسول، يحب نفسه أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم، قالها نحب نفسي أكثر منك. قالوا لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. بعد أيام رجع لي قال أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، الآن كمل إيمانك. لما قال عمر في مرة ثانية أنت أحب إلي من نفسي، هل تتصور أنه كان يكذب؟ محال. علاش؟ لأن هذا الرجل لا يكذب، لأنه لما كان يشعر بعكس ذلك قالها بذلك. فلما قال عكسها فيما بعد عرفنا أنه كان صادقا، وقد بين هذا السبب في هذه الحادثة. قال له بابا لو كان أسلم ما نفرحش بالإسلام تاعك أكثر من الإسلام تاعك. علاش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبك أكثر من إحبابك، وطبقها حتى مع أولاده. لما كان خليفة رضي الله تعالى عنه كان يقسم العطاء، كان يقسم العطاء يعني الرواتب تاع الناس، فكان يعطي الحسن والحسين أكثر مما يعطي لولده عبد الله بن عمر. قالوا يا رسول الله يا أمير المؤمنين أنا كيما مش الفرق بيني وبينه، وجاد كيما ومولى أكثر. قالوا على أنت الظلم اللي هما كيما أنت هاك تحسب روحك كيما هما؟ لا والله. ومرة من المرات أيضا كان يكرم أسامة بن زيد أكثر مما يكرم ولده. أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه استشهد في غزوة مؤتة زيد بن حارثة ابنه، كان عمر يزيده في العطاء، يكرر تكريم عظيم. أيضا عبد الله بن عمر اشتكى، قال له يا ابن المؤمنين علاش تعطي له أكثر مني؟ قال لقد كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وأبوه أحب إلى رسول الله من أبيك رضي الله تعالى عنه. باباه يحب رسول الله أكثر مني، وهو كان يحب أكثر مني. شوف تواضعه، شوف يعني سبحان الله رضي الله تعالى عنه عمر. إذا قال المسألة ليست مسألة عائلية ولا تعصب عائلي، وإنما أنا أرى أن هذا الرجل عدو لله يستحق القتل. لكن العكس بالنسبة يعني في واقع الأمر كان العباس هو اللي عنده الحق، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي العباس، وأبو سفيان أسلم في تلك الليلة أو في الصباح، فأمره أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس أن يأخذ أبو سفيان إليه في خيمته. قالوا اديه معك ويبات عندك، غدوة صباح الصبح ولا في الصباح جيبوا عندي نتكلم معك. فبات عنده في تلك الليلة كملها عنده. لما كان الصبح جاء العباس مع أبو سفيان بن حرب، فجلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام. قال له رسول الله يكلم أبا سفيان اللي كان أحد كبراء قريش، أبو سفيان اللي كان يأذي، أبو سفيان اللي كان زعيم، أبو سفيان اللي كان في النادي تاع مكة لما كان المسلمين ضعفاء يتعذبوا، هو اللي كان عنده الهيبة والسلطان والقوة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ ماشي الوقت باش تشهد أن لا إله إلا الله، مازال ماشي الوقت باش تشهد أن لا إله إلا الله. وشوف قضية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست قضية دنيا ولا سياسة ولا حكم ولا ملك، القضية وما فيها لا إله إلا الله، مسألة كلها حول هذه الكلمة، بدليل أنه يتكلم مع رأس القوم. ما راحش يتناقش معاه في السياسة وشحال تعطيلي وشحال يمدلك و لا إله إلا الله. الحرب هذه إسراف منذ سنوات، والهجرة والدعوة والعذاب والمشقة كلها على وش؟ لا إله إلا الله. أبو جهل وأبو لهب وعتبة بن ربيعة وحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة ومصعب بن عمير، هؤلاء الذين قتلوا على الإسلام وعلى الكفر، القضية كامل المعركة على وش؟ لا إله إلا الله. هذوك ماتوا من أجلها والآخرين ماتوا ضدها. المسألة كلها لكن الناس سياسه ولم يحصل. قال أبو سفيان بأبي أنت وأمي عن أم ذيل الأمس بأبي وأنت وأمي يعني أفديك بأبي وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. اعترف أبو سفيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حليم. ما معنى حليم؟ يعني لا ينتقم. قابل أن يقطع رقابه على النبي صلى الله عليه وسلم لكن أكرمك وأكرمك أنت كريم وأوصلك أنت وصول من رحم. إحنا لما كنا من الأقوياء في مكة ما راعيناش فيك الرحم. إحنا لما كنا أقوياء في مكة ما كناش حابين علماء معك ومع أصحابك. إحنا لما كنا أقوياء في مكة ما كناش غرماء. إحنا لما كنا أقوياء في مكة كنا نعذبوكم ونأذيكم ونسبوكم. أما أنت فما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك وقد تمكنت. إن قال والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني بعد. لما قالوا أما أنا أن تشهد أن لا إله إلا الله قالوا الآن على بلد لا إله إلا الله. لو كان جد الآلهة تعمل بها خير كان سلكتنا لو كان نصرتنا قال القرآن. فعندما قال له أبو سفيان هذا انتقلوا النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة الثانية قالوا لا إله إلا الله قالوا ربينا بلا إله إلا الله أليها تعمل مكسواج. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله وأنا ما استطعش بلي أنا رسول الله سنوات هذه كامل والشيء شفته كامل ما زال تخص في قلبك بلي أنا رسول الله ما زال عندك شك. قال أبو سفيان بأبي أنت وأمي ما أحلمك وما أكرمك وما أوصاك. أما هذه فأنا شويها أما هذه فوالله إنا في النفس منها حتى الآن شيئا. قال له بصحابة محمد رسول الله ما زال شوية ما زال ما تخبش لك يا رسول. وشوف العرب في الغالب بيكذبش عليك سبحان الله صريح رغم أنه في موقف ضعف في الناس. قال له ما قالوش صح أنت رسول ما دام عنده في نفسه حاجة ما زال كاين حاجة أنت كريم أنت حليم أنت الناس ملاحو لكن النفس ما زال شوية. فعندها قال له العباس ويحك أسلم قبل أن تضرب عنه واش راك حاب تموت باش تعرف من محمد رسول الله. فأسلم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه. بعد هذا إن شاء الله تعالى سنذكر الأحداث التي جرت بعد هذه المحاضرة. صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد كنا نتكلم عن الحوار الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي سفيان. وهذا رجعني شوية للوراء لما الإنسان لما يشوف هذا الحدث يتذكر فترة الأحداث اللي تقابل فيها أبو سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف أخرى. فكرت غزوة أحد أبو سفيان كان قائد الجيش في غزوة أحد. المسلمون يعني قتل منهم قتل طلعوا فوق الجبل تاع أحد. فأبو سفيان لما كان الحصان تاعه هذا يتنفخ يعني ويشيخون مش كان يقول أبو سفيان إذا تشوى على غزوة أحد قل أعلو هبل لنا العزى ولا عزى لكم الله مولانا رب العالمين الله مولانا ولا مولى لكم. قال يوم كيوم بدر حرب سجال فعلا حرب سجال والأيام دول هو مقبل الدولة به حرب سجال خلاص لكن لا حرب سجال وعاود ضاق الحالة وشوف الموقف تاعو فيما بعد. ثم نادى أفيكم محمد أفيكم ابن أبي قحافة أفيكم ابن الخطاب فلم يجبه أحد. قال أما إنهم قتل هؤلاء فقد كفيتم إذا ما دام هذا قتلوا خلاص هنيتم الإسلام هنيتم المسلم. فتكلم عمر ورد عليه قال له بل الموجودين وأنا وسبحان الله يعني جاز الأعوام. غزوة أحد كان سنة 3 هجرية 4 5 6 7 8 يعني 5 سنوات. بعد 5 سنوات يوقف أبو سفيان هذا الموقف. أيضا تذكر موقف الخندق. أبو سفيان هو القائد بتاع الجيوش تاع الخندق وهو ملك 10,000 مكة وغطفان قبائل العرب 10,000 عاصروا المدينة ونزلوا بالخندق. هو اللي كان يعني عنده العز وبعث رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا احنا جايين عندنا نقتلكم ونقضي عليكم ونستأصلكم وكذا. لكن سبحان الله دوام لله عز وجل والدائرة تدور على الكفار والحق هو الذي ينتصر. يعني لا يغرنك ما تراه من ظاهر الأمور، ما يغركش الظاهر. كي تحط روحك في غزوة أحد في تلك اللحظة، لو كان أي واحد فينا الآن لما نتكلم على غزوة أحد نسمعوها براحة على بلا وسر من ذلك، لكن لو كان واحد فينا حطيناه في ذلك المكان دون أن يعلم ما وراء غزوة أحد، لو كان ما يكونش عنده الإيمان اليقيني بالله عز وجل يقدر يتزعزع الإيمان تام، يقدر حتى يشك بالإسلام قضي يعني. خاصة بعد ما قتل من أصحاب رسول الله وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في غزوة الخندق. فلا يغرنك الظاهر، الكفار في قوة وفي غلبة، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد الآخرة. أما في الدنيا فهو متاع قليل ولن يدوم لهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالناظر في حال المسلمين هذا العصر هذا وما هم عليه من الضعف والتشرذم والتفرق، وما عليه أعداء الإسلام من اليهود والنصارى من القوة والغلبة والسيطرة، كان بعض منا يعني يفشل، لا شك أنه يزعل. أي إنسان ما يجوش لحال هذا، لكن إياك أن يتطرق إليك اليأس تقول خلاص ما فيش فايدة انتهى الأمر، لا والله لم ينتهي، بالعكس هذه مرحلة من المراحل وستنتهي بإذن الله، ستنتهي. الإنسان فقط يثق بالله عز وجل وبوعده، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وعد من الله جل وعلا، والله لا يخلف الميعاد، وكل ما وعد الله تعالى به تحقق فسيتحقق. نسأل الله عز وجل أن يقر عيوننا بذلك. فأسلم أبو سفيان أخيرا أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحسن الإسلام. بعض الناس بعض الكتاب يقول على أبي سفيان أشياء يعني يتهمون، حتى البعض بعضهم قال لي أسلم نفاقا وتظاهرا. حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم رضي أقره على إسلامه، بل وكلفه فيما بعد ببعض المهام وأمره على أشياء. وعمر بن الخطاب أيضا أو في عهد أبي بكر الصديق كان شارف فتوحات أبو سفيان، شارف فتوحات، وفوقئت عينه في معركة اليرموك، جاهد في سبيل الله وكان له دور عظيم. ولهذا ما تشوفش الماضي أسود، الإسلام يجب ما قبله، والقلوب ما فيها يعلمه الله جل وعلا. مش كي تأخر الإسلام تاعو عند المعلم اللي لا، النبي صلى الله عليه وسلم احترمه وأعطاه مكانة. حتى أنا لما أسلم الرسول أمر أبا سفيان العباس قال ودي أبا سفيان الدين أبعث المكة الآن يحذر القوم تاعو حتى لا يقاتلونا، لا نريد سفك الدماء. فقال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فأعطه أو فاجعل له شيء. أبو سفيان من الناس اللي يحبوا يعني يحب تعطي له قيمة، هكذا كاين بعض الناس أعطيه لقدر شوية برك يولي لك ألين من الليل. نقطة الضعف تاعه هو أنه تميل لك حتى الروح، والنبي عليه الصلاة والسلام خبير بخطايا النفوس ويعرف يتعامل معها بالنفوس. كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم يقول واش من فخر؟ واش من قالوا فخر أبو سفيان؟ راه تحت رجلي يا أبو سفيان، نقدر الآن نقتله. لا شوف الرحمة تاع النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه هو الأقوى هو المتمكن وما راحش يضر أبوه، مستحيل يقدر يضر أبو سفيان أبدا، ما منه خوف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاقتراح تاع العباس حب يدير له قيمة يعني هكذا لأنه رجل محترم في قومه حتى لا يذل، الأثر معروف، ارحمه عزيزه قومي نقول احنا مالناش حابين نذلوا الناس، مالناش حابين نحقروهم ولا نهينوهم، بالعكس الاسلام يامر باحترام الناس المحترمين، الناس اللي عندهم ماضي، الناس اللي يعني سبحان الله الانسان الكبير مجرد كبر سنه حتى لو كان ماشي من العلماء لازم تحترمه، ذوي الشيبه ذوي الكبر في السن، فما بالك اذا كان من اهل العلم، فما بالك اذا كان من اهل الفضل، اذا كان من اهل الجهاد، اذا كان من اهل الخير، فلازم تحترمه، لازم تقدره، حتى لو كان صدرت منه اخطاء لازم تحترمه، لازم تقدره. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ويحب الفقر، قال من دخل داره، من دخل دار ابي سفيان فهو اهل الايه، مع كبيره في دار ابي سفيان معقول الامل. وش معنى هذا الكلام؟ معناته ابو سفيان راه عنده قيمه عندنا، يعني اللي يحميها ابو سفيان انا نحترم حمايتها. شوف الشرف اللي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، من دخل دار ابي سفيان اعلوها، من دخل دار ابي سفيان فهو امن. طبعا هو الاعلان كان اعم من هذا، لما راح ابو سفيان اعطى لهم هذا الاعلان، قال لهم من دخل المسجد فهو امن. قالوا لكن مكة ما تكفيناش شر، يعني أهل مكة ما يكفيهمش المسجد، بعد يكونوا خارج المسجد ما مش آمنين. قال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا وما تكفي داره، ما تكفيناش كاع داره. قال ومن أغلق بابه فهو آمن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم من أغلق بابه فهو آمن. إذا ما كانش داعي، لكن القضية كلها في ماذا؟ باش أبو سفيان يحس باللي الرسول صلى الله عليه وسلم دار له قيمة، دار له اعتبار. فقال يقول له يعلن للناس من دخل بابه اغلق بابه فهو امن، ومن دخل المسجد فهو امن، واللي ما قدرش يغلق المسجد ولا يغلق عليه ما عندوش دار في مكه يقدر يدخل بيت ابي سفيان وراه عنده الامان، ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن. لما انطلق العباس مع ابي سفيان الرسول قال للعباس قال له احبسه، خليه شدوا شويه، اصبر شويه شدوا حتى يمر امام الجيش عند مضيق الوادي، كاين واحد الوادي يجوز عليه الجيش يعني الطريق هذايا، قال له يعني خليه تما يشوف الجيش ومن بعد خليه يرى. وما هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان غرضه صلى الله عليه وسلم؟ كان يريد ان يرى ابو سفيان جيش المسلمين، يعني كما نقولوا احنا استعراض، استعراض عسكري حتى يقطع الامل، باش يتاكد ابو سفيان 100% اللي ما عندوش فرصه. قال بالك في الليل ما شفتش تدعوني، كذبوا عليا، شعلوا النار ما كاين والو، فيقضي على تماما الشكوك. فوقف اوقفه عند مدخل الواد وبدا الجنود يتحركون، ابو سفيان مع العباس، وشوف الكتائب، كتائب كالجبال في كثرتها واعدادها وسلاحها، قبائل متنوعه ماشي كلهم من المهاجرين والانصار، قبائل عربيه متعدده اسلمت. قال خلع ابو سفيان يسال العباس يقول يا عباس من هؤلاء؟ قبيله هذه شكون؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم دار كل قبيله ورايتها. الرايات الكتائب قسمها على حسب القبائل. من هؤلاء يا عباس؟ يقول هؤلاء مزينه، قبيله اسمها مزينه. ابو سفيان يقول ما لي ولمزينه؟ مش كاين بيني وبينهم انا باش يجوا لعبي؟ طبعا ماشي ما لي ولمزينه، مزينه ولات مسلمه. فهم ياتمرون بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تبع مزينه لانهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. مرت قبيله بني سليم، قال من هؤلاء يا عباس؟ قال هذا بني سليم. بني سليم مش جاب لي اليوم؟ مش جابهم لي؟ مالي ولبني سليم. زاد قبيله اخرى، ثالثه، رابعه، الاف المؤلفه، حتى مرت الكتيبه المهاجرين الانصار، وهي اكثرها انتظاما وحركه، لانهم هذو عندهم تدريب تاع 8 سنين وما يقاتلوا غزوات من 8 سنين، فهم اكثر مهاجر الانصار هم احسنهم قتالا ونظاما، النبي صلى الله عليه وسلم دربهم جيدا، يعني هم القوات الخاصه تاع الجيش اذا صح التعبير، ما كانش خير من ذلك. قال لك لا يظهر منهم الا الحدق، عينيهم اللي بان برك من الحديد، يعني مغطيين كامل بالحديد ولابسين اخضر كما العسكر، يعني سوا سوا، حتى اسمهم الكتيبه الخضراء. قال ويحك يا عباس من هؤلاء؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والانصار. قال والله ما لاحد بهؤلاء قوه، يعني كي شاف هذا الباب نسى الاخرين، قال الاخرين ما خلعوش مع كثرتهم، هؤلاء لا احد يقدر عليهم، طبعا هم صفوه الصف. عندها قال أبو سفيان يعني عباس بعد ما شاف آخر كتيبة هي كتيبة النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، قال والله لقد عظم ملك ابن أخيه. الملك تاع محمد ولا كبير ولا ملك عظيم. أبو سفيان عنده ساعة ولا زوج سوايع بيسأل، يعني ما زال فيها الرواسب تاع ما زال شيء في المسألة بالملك و لكن عباس ترسخ الإيمان في قلبه، قال يا أبو سفيان هذا تحكي عن الملك والسياسة، عاودتوا مثلنا في السياسة، إنها النبوة، هذا ماشي ملك، مازال ما اقتنعتش باللي هي النبوة، هذا ليس ملكا. فصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. فتحركت هذه الأفواج والأعداد الهائلة متوجهة إلى رسول إلى مكة وفتحها، كيف دخلوها؟ وما الذي وقع؟ وهل قتل ناس؟ سؤال سنراه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.